قصة العقد العجيبة من عجايب هالزمان سبع دانا تلتقن كونا عقد ثمين كلما مرت سنة زاد فيه الحسن وزان عقدني شرفني لبسه تشهد حب السنين. Let's go.